إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. في بيتنا رجل. ست الملك. هل أقتل زوجي؟ ده أنا موهوب، الأستاذ موهوب، يا سلامة. أحسن القصص عازفة الناي، شهيدة لعشق الإلهي، رابعة العدوية. عذراء الربيع. سمار. شيء من العذاب. أفواه وأرانب. لمن الشهر القمر. من كنوز الإذاعة رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي. تصحبكم فيها صفية صبري. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معنا ولقاء جديد وسهرة من كنوز الإذاعة. ولنبدأ اللقاء مع الفنان محمود عبد العزيز، وهو من مواليد عام 1946 بالإسكندرية. حصل على بكالوريوس زراعة بجامعة الإسكندرية، وكان يمتلك هواية التمثيل، وكان يمارسها في فريق المسرح بكلية الزراعة. بدأ مسيرته الفنية من خلال مسلسل الدوامة في بداية السبعينيات، حين أسند له المخرج نور الدمرداش دورا في المسلسل مع الفنان محمود ياسين والفنانة نيلي. وفي السينما ظهر لأول مرة في فيلم الحفيد. وبدأت رحلة الفنان محمود عبد العزيز مع البطولة منذ عام 1975 عندما قام ببطولة فيلم حتى آخر العمر. بدأ الفنان محمود عبد العزيز بالتنوع في أدواره، ومن أبرز أفلامه أفلام العار، تزوير في أوراق رسمية، أعدام ميت، الكيف، والكتكات. وفي منتصف الثمانينيات قدم دورا من أهم أدواره الفنية في مسلسل رأفة الهجان. حصل الفنان محمود عبد العزيز على العديد من الجوائز السينمائية من مختلف المهرجانات الدولية والمحلية، ومن أهمها جائزة أحسن ممثل عن فيلم الكتكات من مهرجان القاهرة السينمائي، وجائزة أحسن ممثل عن أفلام الكتكات، القبطان، والساحر من مهرجان دمشق السينمائي. وقد رحل عنا في 12 من شهر نوفمبر عام 2016. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم النجم محمود عبد العزيز في الفارس والمصيادة، بطولة نادين، أحمد راتب، وضيف الحلقات جميل راتب، بالاشتراك مع إنعام سلوسة، يوسف داوود، نادية فهمي، والطفلة نورهان نيازي. أنا فارس كده كده كده، لا وانت السابق كده وكده، أنا غير كل ده وده وده، لا فارس في المصيدة، كل البنات شايفيني في الأحلام فارسها، خرشور من أبو لمعة الحاجات دي أكيد وارثها. أنا خايفة عليك، أنا خايفة عليك، أنا خايفة عليك يا صاحبي، لا تشمت فيك العدا. مأمون ده دو يحييكي، مفيش تكتيك غير تكتيكي. Oh no, you are كذاب فشر، ده أنا سحر عيوني أوتوماتيكي. هل سحر عيوني لنا قد ده، أنا شر وكمان أنا متودي. والفرفر سيه، والفرفر سيه، والفرفر سيه، طبعا كده أنا فارس كده كده كده، لا وانت السابق كده وكده، أنا غير كلنا وده وده، لا لا فارس في مصيده. انا فارس كده كده كده. لا وانت السائق كده وكده. انا غير كل ده وده وده. لا فارس فيل. الفارس والمصيده للمؤلف كرم النجار. لو كان غير كل ده وده وده. لا لا لا لا في المصيده. المقدمة والنهاية أيمن بهجة أمر. أنا غير كل ده وده وده. مش سمعني ولا إيه يا أستاذ؟ موسيقى وألحان صلاح الشرنوبي. أنا غير كل ده. الإخراج يوسف حجازي. النهاردة برد بشكل. الله يكون في عونك يا أستاذ مأمون. بيقولوا إنك هنا أدي لك 3 سنين. المعايش مش بالسهل يا صاحبي وعجبي. جات لي افتكاسة. إيه رأيك نتدرب في مدخل الفيلا دي؟ وما تخافش، الملاك ما بيجوش القرية في الشتاء. لا يا عم، أنا لسه مستجد ومش عاوز أترفد. مدير القرية أصله صعب أوي. بقول لك يا أستاذ مأمون، أنت إيه اللي جابرك على شغلانة الأمن دي؟ وأنت راجل لسانس أداب وبتقول معاك دبلومة كمان فوق لسانس. طب أنا حيالله معايا دبلوم، لكن أنت بقى فرد أمن مأمون خليل دهدوقة، هل تسمعني؟ إلحق إلحق، ده صوت مدير القرية. سمعك سمعك يا سيادة اللواء. أجمع بالخطوة السريعة المقر الإدارة، في واحدة اسمها ايناس بتستناك بتقول انها خطيبتك. اجمع انتهى. ايناس وصلت؟ خير يا ترى؟ كان لازم اجي النهاردة. وش معنى النهاردة والجو بالشكل ده؟ النهاردة عيد طلاق التاني، وانت لسه ما عملتش اي حاجة من اللي وعدت بيها يا مأمون. انت بتوعد وتخلف وعدك يا مأمون؟ اخس اخس اخس اخس اخس، عيب او ان فرد من افراد الامن بتوعه يعمل كده. اهم حاجة في رجالك الانتباط. لا مؤاخذة لا مؤاخذة لا مؤاخذة يا سيادة اللواء، دي مشاكل خاصة ملهاش دعوة بشغلي، وإذا سيادتك عندك كلمة حلوة قولها، إذا من غير مؤاخذة مفيش فارقنا. نعم يا أخويا، عاوزني أسيب لكم الأوضة الدفا وأطلع لصواريخ الهواء برا. سيادتك خليك مستريح في الدفا. تعال يا إيناس. اثبت محلك. خلاص هستناكم في السكرتارية. مأمون مأمون قدامك 10 دقايق، ركز انجز حل مشاكل، مفهوم؟ عجبك كده؟ جاءت شوايا صورتي قدام رؤسائي في الوقت اللي انا مستحمل منه ده كله عشان اوفر مهرك وشبكتك؟ وهتوفرهم امتى يا مأمون؟ 5 سنين وانت شغال في الحر والبرد ومستحمل عنطاسة المدير علشان القرش. طب القرش ده فين؟ انا عندي افتكاسة. ما تهرقش وقت الجد يا مأمون، انت ما بتحوش عشان بتصرف على اهلك. ما اقدرش اتخلى عنهم. لكن انا قدرت، ومرتبي كله ليا انا وبس. انت بنت وحيدة، ووالدك قاضي محترم، ووالدتك نظرة حضانة قد الدنيا، لكن انا ابويا كان محولجي سكة حديد، ووالدتي مش متعلمة. احنا 7 اخوات يا ايناس، وانا الوحيد اللي تعلمت فيهم، اسيبهم ازاي؟ كان مفروض هو تقولي كان مفروض يحددوا النسل. الكلام ده فات اوانه، ومهما كانت غلطتهم فانا النهارده مسؤول انقذ اي حاجه في بيت منهار خلقه، على الاقل اساعد في تعليم اخواتي وجواز البنات. يعني ده موقف نهائي ومش هترجع فيه حتى لو كان الثمن فراقك؟ بتبيع مستقبلك علشان ماضي انت ما عملتوش؟ قالها الريحاني من سنين طويله، حظي كده نصيبي كده. عارف ايه الفرق بينك وبين الريحاني؟ هو كان غصب عنه الدنيا بتلطش فيه، لكن انت اللي اخترت وراضي ان الدنيا تلطش فيك. مش يمكن ده فرق الزمن اللي بيني وبينه؟ لا، ده فرق بين عقلك وعقله. الريحاني كان واقعي في زمن صعب، لكن انت رومانسي في زمن اصعب. مأمون اتفضل دبلتك اهي. خدها. بلمت ليه؟ مدي ايدك وخد دبلتك. هاخدها، بس بعد ما تجاوبيني على سؤال معذبني. معقول؟ معقول كنت بتحبيني طول الحداشر سنة اللي فاتوا وقبلهم سنين الكلية؟ ما دمنا هنفترق يبقى لازم اعترف لك بالحقيقة. مأمون مأمون أنا بكرهك، عمري ما حبيتك بإرادتي، لأني غصب عني حبيتك، حبيت مشيتك، خطوتك، حتى كعب جزمتك اللي لما يدق الأرض تطق شرار تحتها، ولا طولك، طولك اللي له هيبة تخض وتخطف القلب. كرهتك، كرهتك علشان لما بمشي معاك صحباتي بيحسدوني عليك، البنات والمتجوزين عمرهم ما حسدوني إلا وإنت معايا. كان نفسي أخلص من نظرة عينيك اللي بتعري روحي قدامك، حتى افتكاساتك كرهتها وانت بتقولها، بس وانا بعيد عنك بشتاق لها. مأمون انا جربت اسيبك واتجوز ما قدرتش، وطلبت الطلاق في شهر العسل بسببك. بكرهك، بكرهك لاني بكره ضعفي قدامك. خسارة يا مأمون، خسارة. يا ريتك كنت نبت شطاني من غير اب ولا ام ولا اخواتك، يا ريتك كنت ملكي انا لوحدي، ساعتها كان لا يمكن ابدا اسيبك، ابدا ابدا. مش عاوز تقولي حاجه قبل ما نفترق؟ عاوز اقولك افتكاسه جديده. يا ريت، يا ريت يا حبيبي، يا ريت. انا احب ما اشوفش وشك نهائي. اناني، اناني. دبلتك يا ايناس، خديها، مش عاوزها. انت مجنون، حد يستقيم من شغلانه مرتبها 379 جنيه غير بدل الاقتراض؟ لازم اخلي ناس تندم على اللي عملته معايا. قولك ايه، معاك ورقه وقلم؟ تعرف تكتب ازاي واحنا في الهو ده والشتا نازل زي الحنفيات؟ مالكش دعوه انت، داد عليا بالبلطه. اصل جاتلي افتكاسه جديده سريعه قوي كده، ما تجيب الورقه والقلم بسرعه يا اخي. ادي يا سيدي دفتر النبطشيه اهو، وادي القلم، وريني بقى هتكتب ازاي. صديقي العزيز حسون المرعشلي، لعلك لا زلت تذكرني، فقد كنا نخدم معا ايام الجنديه. الله. ولما تكتب جواب لصاحبك اللي كان معاك في الجيش تبقى دي هي الافتكاسه. وافتكاسه عبقريه، وحتقلب الموازين وتخلي ناس تندم انها سابتني. حسونه، كيلك يا حسونه. حبيبي، روح قلبي، حياتي. فعلا فعلا، امتحان الترجمه النهارده الساعه 7 يا حسونه. حب هوب عليا على ما ارحب بيك يا حبيبي، من يوم ما خلصت جيشك وسبتني وانا متوحش لك قوي من حضن دقدوقه. عيب يا اخي، عيب كده اللي بتقوله ده. كلمه دقدوقه دي خلاص انا نسيتها. بتنساها ازاي بس؟ هو مش ده اسمك مأمون خليل دقدوقه؟ حد يتبرأ من نقبه. نقبه حسونه، ايام الجيش كنت بتقول انك منتسب لكليه التجاره، خلصتها امتى؟ لا ما خلصتهاش. اصل اترفدت. لطيفه مراتي بتقول عليا فهمي تقيل. مع اني فهمت كل اللي انت طلبته مني بجوابك وجهزت لك الامتحان في الوظيفه. حسونه، نعم. ما قلتليش تعرف حد في اللجنه اللي هتمتحني؟ هم هيمتحنوني في ايه بالظبط؟ ترجمه ولا هوبا هوبا؟ حبيبي اللي هيمتحنك مش لجنه، دي واحده ست. خساره، تلي اوفر ايج طبعا. عندها 31 سنه ونص يوم، بيضاء شقراء، عيونها خضراء، مامتها امريكانيه من اصول انجليزيه، ولدت في امريكا فهي امريكانيه، وباباها مصري من السيده نفيسه فهي مصريه. يعني لو رشحت نفسها في الانتخابات عندنا هيسقطوها عشان جنسيتها مزدوجه؟ لا، دي تنجح بفلوسها ونفوزها وجمالها. عموما انت عارف حسونا ان الحريم لعبتي، ولا نسيت؟ ها، بقولك ايه، سؤال اخير، هي عصبية؟ نسمة فترة في ليلة صيف ضلمة وحر والرطوبة 110%. طب يلا بقى، يلا بقى نقوم احسن نتأخر. على فين يا بيه؟ مش لما تشتروا حاجة الاول؟ امشي يا فلاح، دنيا انا فلاح، دنيا حسونه. البياعين دول كلهم طلعوا منين؟ خلصنا حسونه، عاوز الحق الامتحان. السيد مأمون خليل دقدوقه الشهير بدقدوقه موجود يا فندم. صبرك عليا يا حسونه، برضه كتبت في الطلب دقدوقه؟ اسرع من فضلك. هلو مستر دقدق، سيت داون بليز. على فكره انا اسمي مأمون، مأمون ام اي ام او ان. مكتوب في السي في 207 انك ليسانس انجليزي بتقدير جيد مرتفع، دبلوم ترجمه فوريه، ومسجل ماجستير. دو يو سبيك انجلش؟ اه قصدي يس. لا هي ما بتبصش ناحيتي ليه يعني؟ مش فاهم. او ماي جاد، معقوله في راجل جميل بالشكل ده؟ ركز ركز يا دقدوقة، وملكش دعوه بجمالها، في الاخر هتعمل فيك اللي عملته ايناس. ركز في شغلك، ركز. ايه ده ايه ده، انت بيسبب لي ده ولا ايه؟ طب يا دقدقة هنشوف. Which type of English do you speak؟ بتكلم اي نوع من الانجليزي. بتكلم انجليزي بريطاني، امريكاني. اوكي، show me the American accent. The American accent، اللهجة الامريكاني. اوكي ماشي. Yes, yum. Shut up! Shut up! Bitch, you don't buy it in Callaway! انت بتبتشني يا دقدوق؟ لا لا، اصل الكلام الامريكاني ده بشوفه في السينما يا هادم. انا على العموم مبروك يا دقدوق، انا خلاص عينتك بمرتب 400 جنيه ده غير التيبس طبعا. 400 غير البقشيش؟ ليه؟ انا هشتغل ايه يا فندم؟ الله، جرسون في الكافيتيريا يا دقدوق. جرسون؟ نظامك مش نظامي، مش نظامي، مش نظامي، ويا خوفي عليكي يا خوفي. الله، انا خوفتي يا مامي يا مامي يا مامي. والله لا بكره تشوفي. الفارس والمصيده. لا فارس كده على كده، لا فارس في المصيده، انا غير كل ده وده وده. مع تحيات المؤلف كرم النجار، التسجيل والمونتاج رائد إسماعيل، الإخراج يوسف حجازي. يا حد يفهموا حاجة يا جماعة، مش اسلوب على رأيك يا خويا، أنا غير كل ده وده وده. أول اللقاء التالي مع الفنانة معالي زيد، وهي من مواليد شهر نوفمبر عام 1953 بالقاهرة، وهي تنتمي لعائلة فنية، فالوالدة هي الفنانة آمال زايد، أما الخالة فهي الفنانة جمالات زايد. تخرجت في كلية الفنون الجميلة عام 1975، كما حصلت على بكالوريوس المعهد العالي للسينما. نشأت الفنانة معالي زايد وتربت على حب الفن منذ الطفولة، واكتشفها المخرج الراحل نور الدمرداش، وقدمها لأول مرة على شاشة التلفزيون المصري عام 1976 في مسلسل الليلة الموعودة. كما اقتحمت عالم السينما وقدمت العديد من الأدوار المتميزة، بلغ رصيدها الفني نحو 80 فيلما سينمائيا و 60 مسلسلا تلفزيونيا، بالإضافة إلى 6 مسرحيات. من أبرز أفلامها أفلام الشقة من حق الزوجة، السادة الرجال، سيداتي آنساتي، والصرخة. ومن أبرز أعمالها التلفزيونية دموع في عيون وقحة، عيلة الدغري، الثلاثية، الحاوي، وحضرة المتهم أبي. حصلت خلال مشوارها الفني على العديد من الجوائز، ومنها جائزة أحسن ممثلة عن دورها في فيلم السيد الرجال، وجائزة الإبداع في مسابقات الإذاعة عام 2007، وقد رحلت عنا في 10 نوفمبر عام 2014. أنف وثلاث وثلاث عيون، ثلاث عيون أنف وثلاث وثلاث عيون، ثلاث عيون أنف فنان أنف أعمال أنف وثلاث وثلاث عيون، ثلاث عيون أمينة صبري. أيها الإخوة الأصدقاء، أنف وثلاث عيون اسم رواية الأديب الكبير الأستاذ إحسان عبد القدوس، وأديبنا الكبير بجانب إبداعاته الفنية العديدة وبجانب إنجازاته الصحفية، فهو مبتكر لأحلى وأجمل أسماء أدبية في طيار الأدب العربي المعاصر، ونحن نستعير هذا الاسم من اسم روايته الشهيرة. والأنف في هذا البرنامج هو الفنان، أما العيون فهي أهم الأعمال الفنية لضيفنا. الفنانة معالي زايد، بيقال إن ملامح الفنان أو الفنانة بتفرض عليه نوعية معينة من النجاح في شخصيات معينة، موافقة؟ إلى حد ما. يعني ممكن الممثل لما بيأدي دور مثلا هو شكله ابن بلد لكن يأدي دور ابن باشا، المهم بيغير شوية في ملامح شكله من خلال فن المكياج وفي طريقة أدائه، لكن مش ممكن واحد شكله ابن باشا هيقنع الناس انه ابن بلد او اهواجي او كده، لان دايما بتبقى النوعيات دي شكلها قريب من شكل الناس. فيعني ايه، الملامح ساعات بتحدد لكن المكياج برضو بيقوم بدور. طيب هل ارتباطك بشخصية بنت البلد في الكثير من اعمالك الفنية بيرجع الى ان ملامحك بتميل للملامح المصرية الصميمة؟ بالضبط كده. اولا انا بتصور ان حتى شخصية بنت البلد الملامح دي او شكلها الخارجي اتغير، يعني ما بنشوفش دلوقتي ما بقتش موجود. بالضبط كده. يعني نقول برضو ان ملامحك ساعدتك في بداية النجاح؟ معرفش، تسألني أسئلة صعبة. ليه؟ لا في البداية يعني ضحكتك المعبرة دي هي. يعني أنا الحاجات دي ما كنتش عارفاها أول ما مثلت يعني، لكن بقيت عارفاها لما قريت النقد اللي اتكتب عليا والناس بقت بتعلق بكده، يعني إن ملامحي قريبة منهم، مانيش فقعة الجمال قوي، لا شكلي عادي جدا، ممكن تلاقيه في أي حتة، في الأوتوبيس، في الشارع، بنت الجيران، يعني جمال عادي. وفي نفس الوقت يعني تهيلي قريبة منهم. وثلاث عيون، ثلاث عيون. طيب معالي زايد، لو أسألك عن هذه الملامح اللي صبغتك في الأول في صبغة معينة، هذه الصبغة سجنتك في فترة من الفترات وحاولت تتمردي عليها ولا لا حصل تطور طبيعي؟ لا، وفي بداية حياة أي ممثل أو ممثلة بتبقي محتاجة تثبتي وجودك من خلال أدوار كتير تتشافي منها. يعني يدوبك الناس تبتدي تحفظ شكلي، كنت عايزة الناس بس تحفظ شكلي في الأول. فنجحت في دور بنت البلد مرة، فطبعا كعادة المخرجين والمنتجين بتنجحي في حاجة أو بشكلك بيدي ده بيحاولش يطور من بأنه يديلك دور غريب عليك. فالمهم قعدت فترة طويلة قوي أمثل الشخصية دي وكنت سعيدة بيها قوي إنها قريبة مني، وأنا ما بقى مبسوطة أنا بمثل شخصية بنت البلد وكده يعني، لحد ما عملت فيلم دنيا الله لنجيب محفوظ وأستاذ حسن الإمام ومع نور الشريف، دي كانت بطولة قدامي فرصة كبيرة قوي وكنت سعيدة بيها جدا. أما جه حصل نقد على الفيلم، فكلمة نقد اتكتبت لي أن معالي زايد كانت كويسة في دور بنت البلد في دور ياسمين لكنها لم تخرج بره إطار دور بنت البلد، صورتش الكلمة دي فوقتني بقى. ده انا بقى ايه يعني، مفيش فئه كويسه ولا وحشه ولا اداء متميز ولا كلام اللي يسعد اي ممثل، تحس انك تعبتي في الدور يعني. فلا قلت واقفه بقى ورحت مغيره جلدي خالص بقى وعملت استغاثه من العالم الاخر والشقه من حق الزوجه وقضيت عم احمد حاجات تانية بقى يعني شخصيات مختلفه تانية. يعني هل هذه الدرجه ممكن النقد يفيد الفنان؟ طبعا ده الترمومتر بتاعي، بيكون نقد صادق وبناء وتحس انه فعلا شاف العمل كويس من كل جوانبه، ما هوش هجوم للهجوم او كده يعني. اهي انا ما كان ممكن افضل محبوسه في ادوار بنت البلد لغايه دلوقتي وانا مستمتعه ان انا بمثل وخلاص. يعني ممكن يبقى لحظه تنوير. انت بتبقي مستمتعه بالشغل وبالتمثيل وبادوار بتحبيها مفيش واخده بالك بتنساقي ورا نجاحك او ورا حبك للشغلانه. مين العين اللي شايفاك؟ عين الناقد. بالظبط. بالظبط كده. يعني زي ما بيقولوا ان النقد تنوير. بالظبط. للفنان وايضا للمتلقي يعني. بالظبط. صح. طب هل النقد ده في فتره من فترات ممكن يزعجك حتى لو كان لو موضوعي وبيهاجمك؟ موضوعي لا لا لا ما يزعجنيش ابدا. لا بالفعل يعني. لا وانا ببقى عارفه بشتغل الحاجه وعارفه ان انا هيحصل عليها نقد ايه لعلمك. يعني برضو بقيت حاسه. طب بترضي ليه؟ يعني ببقى عارفه ان في عيب في الفيلم مليون المية الناقد الشاطر او الناقد او النقاد اللي انا بعتز برايهم يعني هيحصل نقد. في علاقه بين الممثل والناقد لازم تبقى موجوده جميله جدا جدا يعني. ومتهيالي ان المفروض كل جوه فنان حته نقد. مش كده؟ انا ببقى عارفه ايه اللي حاصل يعني. عارفه مثلا في عيب اخراج، في عيب تصوير، في عيب بالمشهد ده انا مش حلوه، او المشهد فيه تطويل، ده مكان ملل مثلا في النص في الفيلم وحط منطقه. تبقي حاسه دي بتكتسبيها بالخبره بفتره طويله قوي لما تشتغلي بتعرفي ده لوحدك، فببقى عارفه ايه النقد اللي ممكن يتقال على الفيلم. يعني ما تزعليش. لا لا لا لا, لا خالص. طب نقول بقى انه هل انت ممكن تمثلي شخصية انت رفضها في الواقع؟ ولو حدث ده هتحبيها وانت بتعمليها، ولا بتعمليها وانت قد كده واعية انك رفضها لكن لازم تحبي بعض ملامحها عشان تأديها صح؟ ممكن. يعني اقولك مثلا من الشخصيات اللي انا كنت كرهاها جدا شخصية سوسن استغاثة من العالم الاخر، الست الشريرة قوي دي، والقتلة واللي حواليها غموض، واللي هي تبان مظهرها الخارجي كأنه لوح تلج. عارفة في شخصيات قبلية تحسي ان في برودة في شخصياتها وعينيها زجاجية خالص يعني تحسي بيها كده. فدي شخصية كنت رفضها جدا وخايفة منها جدا، لكن جوايا حتة ان انا حابة الغموض ده فيها فدخلته. حتى لبستها طول الفيلم اسود ما تلونش خالص. يعني دخلتيها من هنا وانت رفضها؟ رفضها طبعا، رفضها في الواقع كنموذج يعني. رفضها في الواقع يعني. لكن كممثلة بقتحمها. طب الفنانة معالي زايد، يا ترى في شخصية جواكي او نمط شخصية يعني نفسك تقدميه ولسه مش لاقياه؟ يعني لا، ما هي مش شخصيه. انا اتمنى امثل شخصيه عاديه. انت عارفه ان ده اصعب. شخصيه عاديه جدا بمعاناتها بازماتها بتفكيرها بوجهه نظرها للمجتمع اللي هي عايشه فيها. لان احنا بصراحه في افلامنا بقينا بنفتقد للشخصيه العاديه. كلها بتبقى انماط غير موجوده. تصرفات حتى المجتمع اللي على الشاشه بيبقى كانه مش مجتمعك. مش بيكلمك. فأنا أتمنى من خلال طبعا شخصية، من خلال فيلم بيناقش قضية تهمنا كلنا حتى ولو كانت بطريقة كوميدي، بس بيناقش قضية. هو ده فعلا احنا محتاجين. بس بالضبط كده يعني. لكن أقولك حاجة تانية، لا عايزة مثل شخصية بنت ست عادية في الثلاثين من عمرها مثلا. ايه ممكن بتقابل بتمثلني، بتمثل أختي، بتمثل خالتي كده من خلال صراعها بقى في الحياة كلها. طيب معايشتك للأدوار المختلفة، يعني مثلا معايشتك لدور في السينما بيختلف عن معايشتك لدور في المسرح؟ لا يعني أقولك هو ده طريقة تمثيل وده طريقة تمثيل بصراحة يعني. يعني التمثيل في السينما معرفش بيبقى زي شطات. فبيبقى التركيز على الوش والعينين اكتر. على حسب طبعا الكادر اللي او اللقطه بتاخدك من قريب او من بعيد، فجنونك محدود في جزء واحد من جسمك. اللي هو الفنون جنون بقى. جنونك او جنون ادائك او تعبيرك بيبقى متركز في عينيكي او بتركز في صمتك او بتركز في سماعك او في رياكشن. لكن بالنسبه للمسرح انت بتمثلي كلك بجسمك وبعينيكي وبصوتك وبوشك وبكل حاجه. لكن الاعداد النفسي جواكي بتبقي شخصيه حباها اساسا يعني. وحتى لكن المسرح بيحقق بالنسبه لي انا شخصيا بيحقق جنوني اكتر كممثله. ان انا تطق في دماغي حاجه دلوقتي في الشخصيه عايزه اعملها. طب هي دلوقتي على طول اجربها. واخده بالك؟ فاروح عاملاها فاشوف رد فعل الممثل اللي قدامي، اشوف هيرد معايا ازاي. وعلى طول بتاخدي رد فعل الجمهور اللي ما عرفهاش بيبقى فيه ترمومتر ما بين الممثل والجمهور على المسرح، انه بيعرف ان دي وليدة اللحظة فبيضحك معاكي او يعني ما بيستقبلهاش قوي. فما تكرريهاش تاني، لو ضحك معاكي وانفعل تكرر ارى كررها تاني. ودي متعة من متعة المسرح. متعة طبعا جميلة يعني. ثلاثة عيون. هو الفنانة معالي زايد، يمكن انت عملتي كم فيلم مع الفنان محمود عبد العزيز ولاقوا نجاح كبير جدا، فيلم السادة الرجال، ودلوقتي عايزين يعني نستمع الى فيلم الشقة من حق الزوجة. فنان الف مبروك. الله يبارك فيك. يا ترى الفيلم المبروك ده ايه؟ في الحقيقة احنا لسه ما فكرناش. واللقاء التالي مع الفنانة لبلبة، وهي من مواليد 14 من شهر نوفمبر، ونستمع إليها في حوار للإذاعية عزة جنيدي وبرنامج حروف وشخصيات. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. من الألف للياء تتشكل الأسماء، وفي برنامجنا ضيوف واسمهم معروف، والكل حرف سؤال فيه يبتدي وينقال. حروف وشخصيات مع جمال نافع وعزة جنيدي. أيها الأصدقاء، مرحبا بكم وبشخصية اليوم. شخصية اليوم شخصية فنية مشهورة، أحبت الفن من الصغر وأصبحت متعددة المواهب وأمتعتنا بألوان مختلفة من الفن في الإذاعة والتلفزيون والسينما والمسرح. معها ومعكم نبدأ اللقاء. أهلا بالفنانة المحبوبة اللي وحشتنا، الفنانة لبلبة، وسعداء أن تكوني معنا. أهلا بيكو بكل المستمعين، ودايما أنا بحب الإذاعة. وحشتينا صح، من زمان ما انتش معنا في الإذاعة. مظبوط، وانتوا وحشتوني. بس ساعات الأغاني بتاعتي وأنا صغيرة الجمهور بيسمعها وببقى مبسوطة لما أسمع صوتي في الإذاعة. أعتقد لبلبة ده الاسم الفني مش الاسم الحقيقي، صح؟ أيوة. اسم الحقيقي نونيا، وهم شافوا ان اسم نونيا ده مش اسم لايق لي. لقوني المخرج الأستاذ نيازي مصطفى، هو والسيناريست الأستاذ أبو السعود الليبياري، شافني بتكلم كتير وزي الكبار، فقالوا البعض دي عاملة زي اللبلب. فقال له إيه رأيك نسميها لبلبة؟ فنيازي مصطفى قال له لبلبة أوكي. فنانتنا المحبوبة لبلبة، برنامجنا هو عبارة عن تحاور مع شخصية بحروف الاسم، وفي نفس الوقت حضرتك بتختاري أغنيات بحروف الاسم. وتسمحي لي هكتفي باسم حضرتك فقط، والحرف المكرر هنذكره مرة واحدة لنعطي فرصة للتحاور. أنت موافقة؟ موافقة. هنبدأ بأول حرف لام. ح. حرف اللام. للبيئة دور كبير في حياة الإنسان، وأعتقد نشأتك كانت نشأة سعيدة وطفولة سعيدة. أين كان مكان النشأة؟ أنا اتولدت في مصر الجديدة في شارع منوف نمرة 21. فاكرة الشارع؟ فاكرة الشارع، وكتير بروح أعدي من جنب بيتنا. طبعا الفيلا الصغيرة اللي كنا احنا ساكنين فيها واللي أنا اتولدت فيها هدوها دلوقتي، عملوها عمارة من 4 أدوار. فبحب قوي أشوف الشارع اللي أنا اتولدت فيه وعيشت في البيت ده لحد ما بقى عندي 7 سنين. فدلوقتي لما بعدي من الشارع بلاقيه صغير، أنا كنت شايفة كبير قوي، واسع قوي. بحب كتير أفكر في طفولتي. طفولتي أيوة كان فيها حاجات لذيذة قوي وجميلة قوي، وكان فيها حاجات فيها تعب، علشان زمان عشان الناس تعرفنا كان ما كانش، أول ما بدأت كان عندي 5 سنين، ما كانش فيه تلفزيون. أنت بدأت الفن في سن صغير كما نعلم جدا. فعلشان الناس تعرفنا كنا نلف المحافظات كلها والصعيد كله نغني في الحفلات علشان الناس تعرفنا. حفلات أضواء المدينة. أضواء المدينة كان في زمان حفلات أضواء المدينة. أنا بتكلم على النشأة وانت صغيرة. من البدايات أنا كان في حاجة غير أضواء المدينة كمان. أيوة كان في حفلات بتتعمل على الهواء في أماكن جميلة في مصر. يعني مثلا ممكن تكون على ظهر باخرة على النيل. فعلا كان كان بيعملوا حفلات جميلة باخرة جدا. السودان أعتقد. أيوة كنت أنا بغني فيها، وكان في شوية تعب إن ما كنتش بقدر، أنا مستريحة زي الأطفال، ما كنتش بقدر ألعب مع أصحابي، ما كنتش عندي وقت يكون عندي عرايس وعندي لعب. ما عشتيش طفولتك زي الأطفال العاديين. أفتكر كل اللي اشتغل هو صغير طفولته راحت طفولة منه. والوالدة أعتقد كان لها دور كبير في دخولك للفن. هي شجعتني عشان هي كانت بتحب الفن وكان نفسها تبقى فنانة كمان، لكن ظروفها ما سمحت لهاش كده. فحطت كل حبها للفن فيا، بس أنا كنت أساسا طفلة موهوبة غير إخواتي كلهم من سن 3 سنين. أعتقد ما فيش أي حد من إخواتك مش في هذا المجال، ولا هم يستطعموا الفن، لكن ما فيش حد فيهم فنان. أنا من سن 3 سنين كنت أقلد كل اللي أشوفه، كنت أغني وأرقص ويغيروا لي مزيكة الرأس من مزيكة شعبية لوحدي. الفن كده كنت أغير، لدرجة كانوا الجيران وأصحاب والدتي وقرايبنا كلهم يجوا يجتمعوا يقولوا نشوف نوني هتعمل لنا إيه النهاردة. فكنت أنا المسلية بتاعت العيلة. وكنت سعيدة بهذه الشهرة؟ أصل الطفل يعني أنا ما افتكرش أنا اخترت الفن، لكن موهبتي هي اللي أهلتني إن أبقى فنانة. لكن كان في مسابقة لمواهب الموسيقية وكنت طفلة وشاركتي في هذه المسابقة صح؟ ما شاركتش، وأنا كنت موجودة. خدوني معاهم عشان ما كانش في حد يسيبوني معاه في البيت، فخدوني معاهم وسمعت طبعا مزيكا وناس بتسقف وإضاءة، فطلعت على الترابيزة وعملت هيصة. فكان في هواة كتير مشتركين لقوني أنا أكتر حاجة كانت غريبة، طفل عمالة تعمل الحاجات دي، فادوني أنا الجائزة الأولى. زي ما قلت لحضرتك في البداية هنختار أغنية بنفس الحرف، فهتختاري أول أغنية والتي تبدأ بحرف اللام. أنا في غنوة بحبها قوي غنتها للأطفال، وطالما احنا بنتكلم عن الطفولة للبلبة، اسمها لما كنت صغنونة كان عندي قلم رصاص له أستيكة مجنونة غويتش طبوخ خلاص. فاكرة الكلمات دي؟ الكلمات كان الأستاذ شوقي حجاب واللحن الأستاذ هاني شنودة. وأسمعها لك ونرجع لذكرياتك مع الطفولة بقى. يا سلام. بس الغنوة دي أنا غنيتها وأنا كبيرة، بس في فترة من حياتي الفنية كرست نفسي 3 سنين أعمل بس حاجات للأطفال. عملت مسرحية علي بابا كهرمانة شكرا، وعملت أوبريت للأستاذ فهمي عبد الحميد الله يرحمه، تعليم الأطفال الحروف الأبجدية مدته 40 دقيقة، وعملت 28 غنوة أطفال. لكن ابتعدتي أعتقد لسنوات عن العمل للطفلة من باب التغيير. لكن لو لقيت حاجة حلوة شدتني، أنا بحب الأطفال قوي وبحب الطفل، كل ما تديله كل ما عايز. مرة القلم رسم فرفورة مصوصوة، عملت لاستيكة روح هاء الطاية منونوة، الفارة قالت يم والقطة قالت هم، حرف الباء. بدأت الفنانة لبلبة مشوارها السينمائي بفيلم حبيبتي سوسو مع المخرج نيازي مصطفى، ومن الغريب ان هو اكتشفك سينمائيا وقدمك في اول افلامه، وبعد ذلك لم تعملي معه اي فيلم اخر. بالضبط. لماذا؟ ما فهمتش يعني. فترة الطفولة خلي بالك انها ما كانتش كبيرة قوي، فهو قدمني في حبيبتي سوسو، وبعدين كان هو بيشتغل، انا عملت حوالي 5 افلام وانا طفلة، كطفلة. بعد كده لما ابتديت اكبر كان سني محير، 13 14 سنة 15 سنة لحد 16 سنة بيبقى السن ما تعرفيش تديله دور شكله ايه. لكن بعد كده لما كبرت وشاركت في أفلام بطولة مشتركة وعملت، مش عارفة ليه أنا ما اشتغلتش معاه، مع إنه كان دايما لما يشوفني يقول لي يا تلمستي ومتتبع خطواتي، بس ظروف يمكن ما صادفش هو كمخرج دور ممكن يليق لي. ساعات بيبقى المخرج له رؤية. طبعا. وتعاملتي حضرتك مع الفنان الراحل أنور وجدي في فيلم 4 بنات وظابط، وأحضر لك مدرب للرأس ومصمم للاستعراضات، صح؟ الحقيقة عشان يدربك على الفقرة اللي انت هتقدميها؟ لا، الحقيقة هو أنور وجدي خدني جاهزة، لأن فيلم 4 بنات وظابط كان تالت فيلم ليا، وهو كان زمان قدم فيروس ودرب فيروس لأن اكتشفها ودربها، لكن أنا ما دربنيش على أي حاجة. فيروس قريبتك بالمناسبة، بنت خالي. بعد ما فيروس كبرت ابتدى هو يدور على طفلة تانية، فالمرحوم حسن الصيفي المخرج كان وقتها مخرج أول الله يرحمه أنور وجدي، فقال له في طفلة بتقلد الفنانين بتشتغل في المسرح القومي في اسكندرية في فترة الصيف، فاتخاف أنور وجدي ودخل في وسط الجمهور واتفرج عليا وقال له جيبها لي حمدي معاه. فلما خدني حتى سكتش التقليد اللي شافني بعمله دخله في الفيلم في 4 بنات وظبط. قلدت برضو. قلدت مين؟ قلدت عمر الجزاوي وعبد العزيز محمود وفريد الأطرش، وعملت استعراضات، ومنير مراد كان متعدد المواهب، هو اللي حلنا استعراضات الفيلم كلها. لكن كتدريب للرقصات او تدريب على التمثيل هو أنور وجدي، كنت انا اساسا جاهزه. معجبة بيه كمان. طبعا كنت عارفه ان في حاجه اسمها أنور وجدي، وقتها كان أنور وجدي متجوز الله يرحمها ليلى فوزي. ايوه. وبعدين حاول كده يعني يشوفني انا حلقت ازاي منه. فقال لي تعرفي تقولي كده؟ لا، ما انكتمش قبل ما اقولك الحقيقه، لازم تعرف ان نعيمه بتحبك قوي قوي قوي. فلاني انا طبعا بربنت ورحت قايله الكلمه، بسني وخلى ماما تمضي على العقد على طول. وكان قدامنا احنا اسبوع وننزل على مصر. ويعني دي كانت فتره صيف، كنا بنعمل منوعات كده في اسكندرية. زمان كان في طفلة ماشية في السكة، شافت راجل عجوز قاعد على دكة، عطفت عليه بقرش من مصروفها، فضل يدعي لها ويشكر معروفها،